بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ربيع الأول من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الأحبة في أحكام الصداق، ووصلنا إلى ما يتعلق باشتراط شيء من غير المرأة. والمؤلف رحمة الله عليه قد قسم هذا الشرط إلى قسمين: إذا كان هذا الشرط من أبيها أو لأبيها، والقسم الثاني أن يشترط ذلك غير الأب أو أن تشترطه لغير الأب. أما إذا اشترطه الأب أو اشترطته للأب، فقد تقدم معنا أنه يملكه. ولو تراجع الزوج وطلق بعد أن عقد وقبل أن يدخل ويخلو، فإنه يكون له نصف المهر للآية التي ذكرناها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا دفع ذلك الرجل 1000 لها و1000 لأبيها وعقد عليها ثم طلق قبل الدخول والخلوة، فإن الرجل يعود بنصف المهر. فهل يأخذ 1000 التي في يد الأب أم يأخذ 1000 التي في يد المرأة؟ يأخذ التي في يد المرأة، وما كان في يد الأب قد استقر له وصار ملكا له، فلا تعود المرأة فيه. ثم قال رحمه الله: ولو شرط ذلك لغير الأب، أي إذا شرط ذلك في العقد لكن كان الولي غير الأب، كأن يكون الولي عما أو جدا أو أخا أو ابنا، فقال: فكل المسمى لها، فيكون هذا المسمى لها ولا يكون لذلك الولي منه شيء. خلاصة القول أن للأب أن يشترط وليس لغير الأب أن يشترط، هذا هو المذهب، أن للأب أن يشترط وليس لغير الأب أن يشترط. وبعض أهل العلم قال: حتى الأب لا يشترط. طبعا دليل علماء المذهب: أنت ومالك لأبيك. والقول الثاني في المسألة أنه ليس للأب ولا لغيره أن يشترط شيئا من مهر المرأة، من مهر هذه المرأة. وقد ذهب إلى هذا مالك، وقبله طاووس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وكذلك عطاء وسفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء، حيث ذهبوا إلى أنه ليس للأب ولا لغيره أن يشترط شيئا. واستدلوا على ذلك بحديث فيه مقال، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، فما كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وظاهر هذا أنه ليس لأحد أن يشترط، لا الأب ولا غيره. وقالوا عن المالكية ومن معهم إن هذا يفضي إلى أن يرد الأب الأكفاء، لأنه لم يرضى الزوج بشرطه وهو أن يكون له نصيب، وربما قبل غير الأكفاء لأنهم قبلوا شرطه. فمن باب سد الذريعة، وتعلمون أن المالكية يتوسعون في سد الذريعة، هم أوسعوا المذاهب على الإطلاق في سد الذريعة، فيقولون: نمنع هذا سدا للذريعة حتى لا يكون الأب تابعا لمصالح نفسه مضيعا مصلحة موليته ومصلحة ابنته سواء كان الولي أبا أو غير أب. هذا ما ذهب إليه المالكية ومن معهم. أما مذهب الحنابلة فقد تقدم أنهم يفرقون بين الأب وبين غيره. ثم قال رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. نعم صح، وإن كرهت. أحسنتم، هذا المعنى ظاهر. نعم نعم، النسخة التي عندي ليس فيها وإن كرهت. هذه المسألة مسألة من زوج موليته بأقل من مهر المثل، فقوله بدون مهر مثلها أي بأقل من مهر مثلها. هذه البنت مهرها أو مهر مثيلاتها 50,000، فوالدها زوجها 20,000، وهذه البنت سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا، وكذلك يكون ما اختار من المهر صحيحا. والعقد صحيح لما تقدم من أن المهر ليس مقصودا في أصل عقد النكاح، إنما هو تابع. إذ المقصود من عقد النكاح كما مر هو الإعفاف ووجود الولد والذرية وتكوين أسرة مسلمة إلى آخره، هذا هو الأصل. وأما المهر فإنه أمر خارج عن حقيقة النكاح، ومن ثم لو أنه لم يشترطه أو لو أنه أسقطه بالكلية لصح العقد، ولكن كما تقدم سنفرض لها مهر المثل، لكن هنا لم يسقطه بالكلية وإنما فرض على الزوج دون مهر مثيلتها، فيقول المصنف صح. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا فليس لها أن تطالب بما نقص عن مهر مثيلتها. فلو زوجها 20,000 وتزوج مثيلاتها 50,000 فليس لها إلا ما سمي وليس لها الزيادة، وقد ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وإن لم ترضى. ولهذا قال المصنف ولو، نعم ولو ثيبا، وقال أيضا ولو كرهت. نعم ولو كرهت، هذا خاص بمن؟ خاص بما إذا كان الولي أبا. قال لأن الأب أشفق على ابنته من بقية الأولياء، ويبعد أن الأب ينقص هذا المهر إلا لمصلحتها، يبعد أن يكون قد أنقص من مهر المثيلات إلا لمصلحتها، فإنه رأى مثلا أن هذا الزوج لا يفوت مثله فرضي بإنقاص المهر طمعا في إبقاء هذا الخاطب وتزويجه. وربما أن بالمرأة عاهة أو كبرا أو ما شابه ذلك، فناسب أن ينقص من المهر حتى يزوجها، فهو أعلم بمصالحها. فالحنابل إذن فرقوا بين الأب وغيره في هاتين المسألتين وفي غيرهما أيضا. المسألة السابقة في مسألة اشتراط الأب لنفسه شيئا من المهر، فيرى علماء المذهب صحة ذلك خلاف المالكية، وكذلك في مسألتنا هذه يرى علماء المذهب ومن معهم من الجمهور أنه يجوز للأب أن يزوجها بأقل من مهر المثيلات. وخالف في هذه المسألة الشافعية رحمه الله تعالى، والشافعية إذا وجدوا أي خلل في المهر مباشرة يلجؤون إلى مهر المثل، يلجؤون إلى مهر المثل. ولهذا يقولون لو زوجها بأقل من مهر مثيلاتها وطالبت المرأة بمهر المثل فلها ذلك، فإنها تطالب بمهر المثل ويحق لها ذلك. وأما دليل علماء المذهب وعلماء الجمهور فما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، فكأنه أخذ على الأزواج أدنى من مهر مثيلات بناته رضي الله عنهن وصلى الله عليه وآله وسلم. ولما ثبت أن بعض التابعين فعلوا ذلك، فسعيد بن المسيب رحمه الله زوج بنته لابن وداعة على درهمين، على درهمين. وقالوا أيضا الأب أشفق على ابنته وأعلم بمصالحها، والغالب أنه لن ينقصها عن مهر المثيلات إلا لمصلحتها. قال رحمه الله تعالى: وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذن التفصيل فيما إذا كان الولي غير أب، كأن يكون الولي عمًا أو أخًا أو جدًا أو ما شابه ذلك، ثم زوجها بأدنى من مهر المثيلات، هذا لا يخلو. إما أن يكون قد زوجها بأدنى من مهر المثيلات بإذنها أو بغير إذنها، فإن كان بإذنها فالحق لها وقد أذنت فيصح مهرًا. ولو تراجعت بعد وقالت أريد مهر المثل قلنا قد أسقطت هذه الزيادة فلا عودة فيها. إذن إذا أذنت بأن تزوج بما دون المهر، بما دون مهر المثيلات، وكان الولي غير أب أو كان حتى أبا لأنه من باب أولى، فإن هذا المهر يصح. أما إذا لم تأذن فإنه يجب لها مهر المثل. طيب على من؟ على من مهر المثل؟ طيب أنتم اختلفتم الآن، يعني إما أن نقول على الزوج، وهذا هو المذهب، المذهب أن مهر المثل على الزوج لأنه ملزم بمهر المثل، والولي قد أسقط أو قد أنقص من مهر المثل اجتهادا منه وقد أخطأ، فنعود إلى الأصل وهو وجوب مهر المثل لها، هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. نعم. لا، علماء المذهب يقولون الزوج يتحمل، يعني وإن لم تأذن فمهر المثل، يعني أن مهر المثل يكون على الزوج، يعني يقول يا زوج عليك مهر المثل كم دفعت؟ قال دفعت 20,000، وكم مهر مثيلاتها؟ 50، بقي عليك 30، تدفع 30 وتنتهي المسألة. هناك رأي آخر في المسألة، واختار هذا الرأي شيخ الإسلام، وهو الرواية الأخرى في المذهب، وصوب هذه الرواية المرداوي في الإنصاف، وهو أن الفرق بين مهر المثل وما دفع يكون على من؟ على الولي، لأنه هو الذي أسقطه، أسقطه حيث تصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه. طيب لما لا تجعلون هذا على الزوج؟ قالوا لأن الزوج إنما تزوج على هذا المسمى، وهو مما يصح كونه مهرا. يعني إذا عدنا إلى الزوج فقال الزوج أنا ما تزوجت ب20,000، ما تزوجت هذه المرأة إلا أنكم وافقتم على 20,000، لو كنت أعلم أنكم ستطالبوني ب30,000 بعد ذلك ما تزوجت هذه المرأة. هناك من في النساء من هو أكفأ منها وأجمل منها وأغنى منها وأشرف منها، فأنا تزوجتها على هذا المهر لما أعرفه من حالها، فهذا ظلم، وقد اتفقنا على 20,000، كيف ترجعون؟ أنا أقول وقد يكون هذا أيضا فيه ذريعة إلى أن يصطاد الأب وابنته ما شاء من الخطاب، بمعنى أن يقول الأب من يتزوج ابنتي ب5,000، فيقول أحد الناس أنا، ثم إذا تزوج طمعا في قلة المهر قلنا له لماذا؟ طبعا غير الأب، نعم كلامنا هذا المثال على غير الأب، مثلا العم أو الأخ، فبعد أن يتم الزواج يقال له إن علماء مذهب الحنابلة يقولون لها مهر ماذا؟ المثل، لها مهر المثل. طيب على من هذا المهر؟ عليك أيها الزوج. كم مهر المثل؟ والله عندنا البنات يتزوجن ب100,000. نعم، نرجع للقاضي لأن حكم الحاكم رافع للنزاع. فالمقصود أنه قد يحصل التحايل، وإن كان هذا بعيد لأن هذا يحتاج إلى فقه أصلا، وغالبا من يفقه مثل هذه المسائل يكون قد يعني ابتعد عن مثل هذه الحيل، لكن هذه مسائل مفترضة كحال الفقهاء. تفضل شيخ علي. نعم. الزواج صحيح لا إشكال عندنا، والإشكال عندنا إذا طالبت المرأة بأن يتم هذا المهر إلى مهر المثيلات، قالت يا عمي قد ظلمتني، كيف ترضى أن يكون مهري 20,000 ومن هم في مثلي يتزوجن 100,000، لما فعلت هذا؟ فإن قال فعلت هذا لمصلحتك لأني أخشى أن يفوتك قطار الزواج إلى آخره، قلنا هذا إنما يصح إذا كان الولي أبا، أما أنت عم لك صلاحيات محدودة، أنت مجرد ولي، ليس لك أن تشترط وليس لك أن تنقص من مهر المثل، هذا ليس لك، ليس من صلاحيتك أن تفعل هذا. فإن فعلت فعلماء المذهب يقولون فيتحمله الزوج، لأن الزوج عند عليه نوع أو حصل منه شيء من التفريط، لأنه يعلم أن العم ليس له أن ينقص عن مهر المثل. والرواية الأخرى في المذهب قالوا لا، النقص يتحمله الولي وليس الزوج، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا الزوج ما تزوج هذه المرأة إلا باتفاق بينهم على هذا المهر، والمسلمون عند شروطهم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول وأوفوا بالعهد، بينهم عهد وعقد فيوفى به، لا سيما وأنه دفع ماذا؟ ما يصح كونه مهرا، برئت ذمته، فلا يدفع هذه الزيادة، وإنما يدفعها الولي لأنه هو الذي فرط في إنقاص المهر. قال رحمه الله تعالى وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر. هنا إخوة المسألة معكوسة، هناك الولي لمن؟ نعم للبنت، أو الولي لبنت الأخ أو للأخت، يعني ولي المرأة، وهنا ولي الزوج، هناك ولي الزوجة وهنا ولي الزوج، فهناك النقص سيكون مضرا بالزوجة، وهنا ما الذي يضر الزوج؟ الزيادة، ولذلك النقص هنا لا إشكال فيه. يعني لو أنه زوج ابنه الصغير أو العم زوج ابن أخيه الصغير بأدنى من المهر وافقت المرأة، هل في إشكال؟ لا إشكال، وإنما المقصود هنا أن يضر ويجحف بالابن أو بابن الأخ أو ما شابه ذلك بأن يزوجه بأعلى من مهر المثل. فقال رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. إذن علماء المذهب يقولون إذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو زوجه بأكثر من مهر المثل فإنه يصح، ويتحمل هذه الزيادة من؟ يتحملها الزوج، لأنه هو الذي سيأخذ بالساق وهو الذي سينتفع بهذه الزوجة، فهو يتحمل هذه التكاليف. وذهب علماء الشافعية إلى أن الذي يتحمل هذه الزيادة هو من؟ الولي، لأنه معتد بتزويجه بأكثر من مهر المثل، بل نص الفقهاء أصلا أنه لا يزوج هذا الصغير إلا إذا كان في تزويجه مصلحة له، إذا كان في تزويجه مصلحة له ومثله المجنون إلى آخره، فلا يجوز أصلا أن يزوجه إلا إذا كان هناك مصلحة، نص على هذا بعض الفقهاء. ها؟ إذا وجدت المصلحة ولم تكن هذه المصلحة إلا بزيادة مهر، كأن يكون هذا الصغير ما زوجه أحد من الأولياء إلا بأن يزيد في المهر، هنا يدفعها الزوج. لكن كلامنا مفترض في أن الأب أو أن الولي قد دفع من غير أن يكون هناك حاجة ملحة، فهنا الشافعية يقولون بأن الزيادة يدفعها ويتحملها من؟ الولي. ليش؟ قالوا لأن الصغير في حكم المحجور عليه، والله جل وعلا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هو صغير فهو في حكم المحجور عليه، ومن ثم لا نتصرف في أمواله تصرفا يضره. تعلمون إخوة أن الصغر عارض من عوارض الأهلية، وهل هو عارض سماوي أو عارض مكتسب؟ الصغر العارض السماوي، ما يسميه الفقهاء بالعارض السماوي يقصدون العارض الرباني، يعني أنه شيء لاختيار الإنسان فيه. نعم. نعم، ويعتبر عارض إلهي أو رباني. نعم، لو أردنا أن نتخلى عن قضية سماوي. والنوع الثاني العارض المكتسب، يعني هو الذي يكتسبه، يعني مثلا النسيان يعتبر عارض مكتسب إلى آخره، النوم. لكن الصغر يعتبر عارض سماوي أو عارض إلهي. الصغر ينقسم إلى أقسام، عندنا صغير لم يميز، وعندنا صغير قد ميز، وعندنا من كبر عن هذا الصغر وصار بالغا. فصار الناس ثلاثة أقسام: صغير غير مميز، صغير مميز، كبير. فمن حيث التصرفات قال الفقهاء: الصغير غير المميز لا تنفذ تصرفاته إذا كانت تضره في دنياه، لا تنفذ حتى وإن أذن الولي أو أجاز. ما الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن قبل التصرف والإجازة بعد. أذن أو ما أذن، يعني لو أن، طبعا هذا إذا كان الصغير غير مميز لا تنفذ تصرفاته فيما يضره مطلقا، أذن أو لم يأذن. مثال ذلك لو أن صبيا تبرع، مثل عمره 5 سنوات 6 سنوات، تبرع بمليون ريال لبناء مسجد، هل هذا التبرع يعني يجاز شرعا ويعتبر شرعا؟ الجواب لا، لأنه يضره. كيف يضره وهذا سيرفع في درجته عند الله؟ نقول الكلام هنا على الضرر الدنيوي، لأنه إلى الآن لم يكتمل عقله وليس مميزا، فلا عبرة بأقواله ولا بأفعاله. طيب، النوع الثاني الصبي المميز، فهنا نقول كذلك تصرفاته التي تضره ضررا محضا لا تعتبر شرعا، سواء قد أذن الولي أو أجاز أو لم يأذن أو لم يجز. بل لو هو بلغ وأجاز فبعض العلم يقول أيضا لا يصح، لأن هذه التصرفات تضره ضررا محضا. مثال ذلك ولد عمره 13 سنة لم يبلغ، لكنه مميز جدا، وحضر خطبة جمعة وتكلم الخطيب عن حاجة المسجد إلى مكيفات أو ما شابه ذلك، فتكفل هو بجميع المكيفات، ورث عن أبيه ملايين، تكفل بالمكيفات بما يبلغ 100,000. طيب، قال الخطيب المسجد: ما نأخذ منك 100,000 حتى نرجع إلى الولي. رجع إلى الولي قال: أنا موافق. ما حكم التصرف؟ لا، غير معتبر شرعا. لماذا؟ لأنه يضره ضررا محضا، ضررا دنيويا محضا. طيب، لو أن هذا الابن المميز أو هذا الصغير المميز، سواء كان له أب على قيد الحياة أو لا، قد عقد صفقة بمليون ريال، اشترى بضائع بمليون ريال إلى آخره، أو سيارات أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أجاز الولي، بعد أن انتهت الصفقة أجاز الولي، ما رأيكم؟ عند الحنفية والمالكية يصح، لكن عند الحنابلة والشافعية العقد باطل. ورجحنا فيما سبق أن رأي المالكية والحنفية هو الأقرب، وأن إجازة الولي بعد التصرف أو إذنه قبل التصرف يصحح به العمل. طيب، لماذا فرقتم بين صدقته بمليون ريال لبناء مسجد أو ب100,000 لشراء مكيفات للمسجد، وهذا أمر خيري يؤجر عليه، فلم تجيزوا ذلك التصرف وأجزتموه هنا لما أجاز الولي أو أذن؟ أيوة، هنا التصرف هذا دائر بين الضرر والنفع. ربما إذا اشترى هذه السيارات بمليون ريال يبيعها بمليونين، وربما يخسر، فالتصرفات محتملة للضرر والنفع، بخلاف الصدقة أو الوقف أو الإنفاق أو ما شابه ذلك. طبعا الإنفاق هذا أمر آخر، لكن الصدقة أو الوقف أو التبرعات أو الهبات هذه ضررها محض، لا تعود عليه بنفع دنيوي يقينا، إنما الدفع هو الدفع، يعني النفع أخروي. قد يقول قائل: طيب، قد يبارك له في ماله فيعود على النفع الدنيوي إلى آخره. نقول: لا، هذه الأصل أن هذا من الضرر المحض. طيب، هذا ما يتعلق يا إخوة بالصغير غير المميز والصغير المميز، اجتمع في أن التصرفات التي فيها ضرر لا تصح، وما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع فنفرق بينهما. فالصغير لا نجز، الصغير غير المميز لا نجز تصرفاته مطلقا، هناك إذن وإجازة أو لا، والمميز على الصحيح نقرها بإذن أو إجازة. بقي التصرف الذي نفعه ماذا؟ محض. كان يعطيه إنسان 100,000 مثلا، فاز في مسابقة فسلم 100,000، قال ولي لا ما نقبل 100,000 هذه. فما رأيكم؟ نقول الولي لا علاقة لنا برأيك، هذا نفع محض، هذا نفع محض لهذا الصغير، سواء كان مميزا أو غير مميز. نعم، ولو كان أبا، اللهم إلا إذا أثبت أن في هذا التصرف ضررا، كان يكون الذي أعطاه الجائزة يرمو من وراء ذلك أن يعقد معه صفقات، أن يستجره لأمر لا يجوز أو ما شابه ذلك، هذا لم يعد هنا نفعا محضا بل انقلب إلى كونه ضررا. إذا هذه التصرفات على هذه التفصيل، على هذه التفصيلات. بقي معنا البالغ، فالبالغ الأصل أن تصرفاته نافذة من غير إذن أو إجازة من أحد، هذا الأصل، ما لم يعرض عارض. مثل ماذا؟ مثل أن يعرض سفه، وهو أنه لا يحسن التصرفات، لا يحسن التصرف في المال فأنا يحجر عليه. مثل أن يعرض جنون، أن يعرض نسيان إلى آخره من العوارض المعروفة، سواء كانت سماوية أو كانت مكتسبة، يعني كانت إلهية أو كانت مكتسبة. وكذلك من العوارض المهمة مرض الموت، فإن هذا الكبير البالغ العاقل الذي كان يوما ما مرجعا لقبيلته، فهو حكيمهم وهو إمامهم، لو أنه مرض مرض الموت ثم اتصل بهذا المرض موت، فنقول تصرفاتك محدودة بالثلث فقط، كأنها وصايا، ما زاد على الثلث فهو لاغن، وهكذا إلى آخره. هذه إخوة، هذه التقسيمات مهمة جدا لطالب العلم. طيب نعود إلى موضوعنا. إذن إذا زوج الوالد ابنه الصغير بمهر المثل أو بأكثر مهر المثل أو بأقل مهر المثل، فإن هذا المهر يصح، ويكون وتكون تلك الزيادة على الزوج. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، بناء على أن هذا لمصلحة الولد الزوج ولحاجته. ولهذا قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، يعني حتى وإن كان من، نعم، حتى وإن كان الابن معسرا، فتبقى هذه، يبقى هذا المهر المرتفع الذي هو فوق مهر المثل دينا في ذمة الزوج لم يضمنه الأب. والقول الثاني كما تقدم أن الضامن هو الأب، أن الضامن هو الأب. طبعا هنا الضامن هو الأب لماذا؟ لأن الأب مطالب بالنفقة. لا طبعا هنا وإن كان معسرا، سواء كان في زيادة أو ما في زيادة، يعني وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، هكذا يقول علماء المذهب، بناء على أن الأب غير مطالب بتزويج ولده. والصواب أن الأب مطالب بتزويج ولده، وأن هذا يدخل في النفقات الواجبة، بل لو لم يعف الابن إلا 4 زوجات والأب مقتدر لا أوجبنا عليه. والعكس أيضا، لو أن الابن مقتدر والأب محتاج إلى 4 زوجات ما عنده إلا أم هذا الولد، ما حكم أن يزوج أباه ب3؟ واجب على الصحيح، نعم. ولا يقال إن هذا عقوق لأمه، لا، بل هو ملزم بأن يزوج أباه بهؤلاء 3، ثم يذكر أباه بالعدل وبألا ينسى أمه. لكن أن ألا يزوجه يعني بعذر أن أمه ستغضب أو نحو ذلك، نقول غضبها غير مبرر شرعا. نعم ها شيخ، نعم أحسنتم. إذا غلب على ظن الابن أن أباه لن يعدل، فهنا لا يعينه على معصية، أن الحنابلة يحرمون أن يعدل، أن يتزوج الرجل أخرى وهو يخاف ألا يعدل أو يغلب على ظنه أنه لا يعدل. طيب تفضل. نعم، إذا كان المهر الذي سماه سيكون من ضمن الثلث لا إشكال، ولكن نقول في هذه الحالة أصلا المرأة إذا لم يسمى لها المهر فلها ماذا؟ فلها مهر المثل. فهمت؟ نعم. نحن إذا قلنا لها مهر المثل لا يعنينا تجاوز الثلث أم لم يتجاوز الثلث، فنقول لها مهر المثل. لا ما هي وصية، هذا دين في ذمته لكن لم يكن يعرف به فعرفه الآن فقط. طيب نعيد فقط باختصار آخر مسألتين. إذا زوج الابن، إذا زوج الأب ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر أو أقل، فما رأي علماء المذهب؟ من يتحمل زيادة ما زاد على مهر المثل؟ الزوج، لأنه إنما زوجه لمصلحته ولحاجته. طيب المسألة الثانية عند علماء المذهب، إذا كان الابن معسرا فهل يضمن الأب مهر الابن سواء كان مهر المثل أو أكثر أو أقل؟ الجواب لا، لأنهم لا يرون هذا من النفقة الواجبة، والصواب أن هذا من النفقة الواجبة ويتحمل هذا الأب. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فيما يتعلق بتملك المرأة للصداق، فصل في تملك المرأة للصداق. قال: وتملك المرأة صداقها بالعقد. سبب تملك المرأة لهذا الصداق هو العقد، إذا لم يتم عقد فلا تملك من هذا الصداق شيئا، إذا تم العقد فإنها بهذا العقد ستملك الصداق، لكن لا يستقر النصف الثاني إلا بالدخول أو الخلوة أو ما يقاس على الدخول والخلوة كما سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى. ما الدليل على هذا؟ أن المرأة تملك الصداق بالعقد لكن لا يستقر إلا بالدخول، أما كونها تملك الصداق بالعقد فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. وجه الدلالة؟ ها؟ لا يبقى له شيء. طيب المرأة الآن ملكت المهر كاملا أو نصفه؟ لو ملكت نصفه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: جلست ولك نصف إزار، صح؟ لكن قال جلست ولا إزار لك. نعم أحسنتم، وأنا سؤالي هذا: ماذا تملك المرأة بالعقد؟ تملك المهر كاملا، لكن متى يستقر بالدخول؟ فرق بين الأمرين. نعم الفرق، نعم جوهري ومهم. إذا عقد الرجل على المرأة نقول للمرأة: ملكت كامل المهر، لكن متى يستقر هذا الملك؟ الآن الملك غير مستقر، غير مستقر. وهذه المسألة يا إخوة ذكرناها عند حديثنا عن الزكاة، تذكرون هذا؟ نعم استقرار، نعم استقرار الملك أو تمام الملك هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، ذكرنا في ذاك الوقت لو تذكرون بارك الله فيكم أن الرجل إذا عقد على المرأة بمئة ألف فإن المرأة تملك هذه المئة ألف، فلو مكث الرجل عاقدا على هذه المرأة 5 سنين ما دخل ولا خلى، ما الذي يلزمها من الزكاة في هذه 5 سنين؟ نعم تزكي نصف المهر، تزكي نصف المهر، لأنها وإن كانت قد ملكت المهر كاملا إلا أن الذي استقر هو النصف. كذلك في الإجارة، إذا أخذت هذا المبلغ مبلغ الأجرة مقدما قبل أن ينتفع المستأجر بما اتفقتم عليه من سكن دار أو الانتفاع بسيارة ونحوها، فعقد هذه الأجرة قبل انتفاع المستأجر بما اتفق عليه، هذه الأجرة مستقرة أو غير مستقرة؟ غير مستقرة، لأنه قد مثلا تتلف هذه السيارة أو ذلك البيت فينفسخ العقد، فنقول للمؤجر عليك زكاة ماذا؟ لو أنها مثلا صارت دينا في ذمة المستأجر له، لو جعلناها من قبيل زكاة الديون، فنقول ماذا؟ عليك زكاة ماذا؟ ما استقر. فمثلا اتفقتم على أن الإجارة 10 سنوات تمام، وقال سأعطيك في آخر 10 سنوات 1,000,000 ريال، إذا مضت سنة يلزمك أن تزكي كل المبلغ أو تزكي فقط ما مضى من المدة حق سنة؟ ليش؟ لأنه استقر ذلك المبلغ. وضحت الصورة إخوة؟ هنا كذلك المرأة إذا عقد عليها ملكت المهر كاملا، لكن لا يستقر إلا بالدخول. نعم استقر نصفه، أحسنت. نعم إذا دخل بها استقر النصف الآخر. نعم. وهذا له طبعا فروع ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في قضية النماء وما يتعلق به. قال رحمه الله: ولها نماء المعين. إذن المسألة الأولى في مسألة في مسائل هذا الفصل أن المرأة تملك الصداق بالعقد لحديث الإزار. المسألة الثانية أن النماء لها إذا كان ماذا؟ إذا كان ذلك المهر معينا محددا. ما ضد المعين؟ مشاع. أو نقول طبعا التعيين ضد الإشاعة، لكن هنا يقصد بالمعين ضده الموصوف، ضده الموصوف. فالتعيين هنا يقصد به ضد الموصوف. طيب قال: ولها نماء معين، أي نماء الصداق المعين يعني المحدد قبل القبض. قبل القبض لماذا؟ ها؟ عندكم قبل الدخول؟ قبل القبض. طيب وبعد القبض من بابي باب أولى. مثال ذلك: لو أن الرجل أصدق امرأته شاتا أو أصدق امرأته بقرة أو ناقة أو ما شابه ذلك، فهذه الناقة الآن ولدت، فهذا نماء، نماء منفصل. أو كانت هزيلة فسمنت، هذا نماء متصل. فهذان النماءان لمن؟ لها. لماذا؟ الآن لها نماء المعين قبل القبض لأنه متعين محدد. طيب لو أنه قال: تزوجتك، أو قالت، قال الأب: زوجتك موليتي هذه، فما تصدقها؟ قال: لها علي ناقة من النوق التي أملك، صفاتها كذا وكذا وكذا. طيب أو قال: لها ناقة صفاتها كذا وكذا وكذا. الآن صار المهر ضد المعين وهو الموصوف، فما العمل؟ طيب نعم، لو قال: والله أنا في ذهني كان بقرة معينة أو أقصد ناقة معينة، نقول المتفق عليه بينكما ناقة موصوفة، ولهذا لو هلكت هذه الناقة فلا يعنينا، لو ولدت لا يعنينا، لو هزلت، لو سمنت لا يعنينا. إنما الذي يعني أنك عند استحقاق المرأة للمهر في الأجل المتفق عليه تحضر مثل تلك الأوصاف، تحضر مثل تلك الأوصاف. أما إذا كان ذلك المهر معينا كشاة بعينها أو ناقة بعينها فهنا النماء لها لأنها تملك. قال: وضده بضده. ما معنى هذا؟ طيب إذا كان ليس معينا فليس لها النماء. نعم، إذا كان موصوما في الذمة فهي إذن فليس لها النماء لأنها لم، نعم لم تملك الآن شيئا محددا وإنما ملكت وصفا. قال رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانها. إذا تلف ماذا؟ إذا تلف المهر المعين الذي لها نماؤه فعليها ضمانه، الغنم بالغرم والخراج بالضمان. نعم نص عليها، قال: قبل القبض. لكن هنا مسألة مهمة جدا: إلا أن يمنعها زوجها قبضه. يعني المرأة، نعم نفسه في البيع، نعم صحيح. يعني الزوج الآن لو امتنع من، لو منعها من قبضها، قالت له: أنت الآن عقدت علي فأنا ملكت الشاة التي اتفقنا عليها، قبضني الشاة، أعطني الشاة. قال لها: لا، سأبقى الشاة معي حتى بعد الدخول أعطيك. في هذه الفترة ماتت الشاة، من الضامن؟ الزوج. طيب من المالك؟ الزوجة. والنماء لمن؟ لها. فيفترض أن يكون الضمان عليها حتى لا تربح فيما لا تضمن، صح؟ حتى. ولكن نحن هنا عاقبنا الزوج لأنه هو الذي منعها من القبض، هو الذي منعها من القبض. أما لو لم يمنعها من القبض وأعطاها الشاه ولكن ردت الشاة إليه فالضامن الآن من؟ هي الضامن لأن النماء لها. لكن هو الآن منعها منعا ربما تهلك ربما صحيح هذا الكلام. هو المنشأ والمأخذ هل يده يد أمانة أو ضمان؟ إذا وافقت فيده يد أمانة فكأنها قبضت ثم وضعته عنده ثم وضعت هذه الشاة عند الزوج كأمانة. فالسؤال هل فرط وتعدى أم لم يفرط ولم يتعدى؟ لم يفرط ولم يتعدى. إذا من تضمن؟ هي تضمن. نعم. لماذا؟ لا لا لا العارية شيخ. نعم الحنابلة خالفوا جمهور الفقهاء في العارية فقط، فقالوا بضمان المستعير للعواري مطلقا سواء تفرط أم لا. نعم أما الوداع لا، بإجماع المسلمين أن المودع يده يد أمانة. قال رحمه الله إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاته. التصرف مطلقا حتى البيع؟ نعم هنا البيع لا، لكن لو أردت أن تتصرف تصرف بغير البيع ونحوه، لكن تصرفت مثلا بوقف، وقفت هذه الشاة أو وهبت هذه الشاة أو تصدقت بها، فهنا لا حرج. لماذا؟ لأنها تملكها. أما البيع فعندنا نص خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام كما في الصحيحين. قال وعليها زكاته. لماذا عليها زكاته؟ نعم لأنه في ملكها فهي تملكه صح؟ طيب ها هنا الآن عليها زكاته يعني زكاة المهر كاملا ولا عليها النصف يعني المستقر؟ إذا كان بعد الدخول فعليها زكاة المهر كاملا، وإذا كان قبل الدخول فعليها زكاة نصف المهر. تفضل شيخ. التصرف لا حتى في البيع لا، لا حتى يعني حتى لو استقر لها وما ما دامت لم تقبض السلعة فلا يجوز. اللهم إلا إذا حولت الزوجة إلى وكيل لها هذا شيء آخر، يعني كأن تقول هذه الشاة في حكم ما قبضت والآن أنا سأعيدها لك على أن يدك يد أمانة، أنت الآن وكيل عني بع لي هذه الشاة، هذا شيء آخر. لكن أن تبيع الشاة وما زالت عنده لم تقبض تلك الشاة فلا. قال رحمه الله وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه. هذه المسائل تتعلق الآن بتنصيف الصداق. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإن إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة فإنه يعود إليه نصف المهر حكما. حكما ما معنى حكما؟ أي يعود إليه دون اختياره قهرا، مثل أموال الإرث. هل الوارث له اختيار في أموال المورث؟ لا، تدخل إلى ملكه قهرا، ثم إن شاء بعد ذلك أن يزيلها عن ملكه بهبة أو صدقة أو بيع فله ذلك. فيرى علماء المذهب أن الرجل إذا عقد على امرأة فإنها تملك المهر كاملا، لكن ما استقر لها النصف الثاني إلا بالدخول، فإن طلقها قبل الدخول فيعود إليه النصف الذي قد دفعه. هو دفع 100,000، طلقها قبل الدخول والخلوة يعود إليه النصف الآخر ويستقر لها فقط النصف. طيب هل عودة هذا النصف إليه يعني يحتاج إلى رضا واختيار منه أم لا؟ علماء المذهب يقولون لا، حكما أي قهرا دون اختيار، ما نحتاج إلى اختيار. دليلنا قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم. وبعض أهل العلم يذكر على وجه الاحتمال أن أنه لا يدخل في ملكه إلا إذا اختار، مثل الشفيع تماما. يعني الآن الشفيع متى يكون له حق الشفعة؟ نعم، إذا طالب بها. إذا ما طالب بها سقطت. فكذلك هنا يقولون إذا طالب الزوج بنصف المهر فنعم، وإذا لم يطالب فلا. طيب هل لهذه المسألة ثمرة؟ نعم، منها لو مات الزوج. نعم، يعني الآن الرجل عقد على امرأة ثم بعد ذلك بساعتين طلقها، تمام؟ لا، هو إذا طلقها نعم، إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة أصلا، فلا عدة ولا شيء. لكن نعم، دعنا نقول أنه طلقها ثم مات. إذا مات الآن الرجل أو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، نعم، ثم مات، إذا قلنا إن النصف الآخر سيعود إليه قهرا فسيكون لمن؟ لورثته. وإن قلنا لا، لا يعود إليه إلا باختياره، هل اختار أن يعود؟ ما اختار، حينئذ لن يكون للورثة، بل يكون لمن؟ للمرأة. خلاص، قد مات أبوه، نقول إنما هذا باختياره، هل هذا مما يورث؟ هل الشفعة؟ الشفعة الشفعة تورث ولا؟ مرة معنا هذه المسألة، تحتاج مراجعة. تورث الشفعة. طيب هل هذه مثلها؟ هم الذين قاسوا، الذين قالوا بأن فيه اختيارا، بأن في هذا المهر اختيار الزوج. لكن من المسائل أيضا النماء. الآن الرجل قال المهر شاه أو ناقة، قبل الدخول والخلوة طلقها، فإن قلنا إن نصف الملك يعود إليه قهرا فالنماء لمن؟ لهما مناصفة، فالنماء لهما، فللزوجة وللزوج، لأنه عاد إلى ملكه وإن لم يختر ذلك. طيب وإن قلنا إن هذا الأمر متوقف على اختياره وليس قهرا وحكما، فنقول النماء لمن؟ النماء كله للزوجة، للزوجة. هذه من ثمرات الخلاف في هذه المسألة. نعم، إذن هذا كأنه أمهرها شيئا معينا أو موصوفا. جميل، لكن هل هناك ناقة محددة؟ مثلا قال الناقة الفلانية سأسلمك إياها بعد 5 سنين، هذه الصورة الأولى. فإن قال كذلك فقد ملكت هذه الناقة بمجرد العقد، سواء قبضت أم لم تقبض، ويكون النماء لها. فإن طلقها قبل الدخول فعلى المذهب النماء أيضا لها، لأنه لا يعود، فعلى المذهب النماء بينهما، لأنه يعود إليه نصف تلك الناقة بمجرد الطلاق حكما وإن لم يختر ذلك. تمام، هذا انتهينا منها. يعني نريد أن نقتصر على المذهب حتى تضع الصورة. الحالة الثانية أن يمهرها ناقة موصوفة غير معينة، قال مهرك ناقة وصفها كيت وكيت، وسأقبضك هذه الناقة بعد 5 سنين. طيب في هذه 5 سنين الآن هل هناك ناقة محددة معينة؟ ولهذا قال وضده بضده، فلا نماء حينئذ، لا يعتبر هناك نماء معين. ولكن لو طلقها قبل أن يعطيها شيئا بعد أن سمي مهرا، فهنا له نصف ما سمى، فيعطيها قيمة نصف الناقة التي سماها. هذه الناقة قيمة 10,000، يعطيها 5,000 وهكذا. هو إذا خالعته فهنا ستخالعه بما كتب لها من مهر، كما في حديث الحديقة، وسيأتي إن شاء الله هذا معنا في الخلع بإذن الله. نعم، دون النماء المنفصل. النماء المنفصل لمن؟ قال وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. فالنماء في المتصل نعم دون النماء نعم دون النماء نعم نعم جميل. هي تملك الناقة في الأصل تملك الناقة وإن لم يستقر نصفها الثاني تمام. فإذا ولدت لهذه الناقة الآن فإذا جاء لهذه الناقة ولد طيب الناقة هذه كانت هزيلة قيمتها 2000 ريال ثم سمنت وصارت قيمتها 4000 فيكون بينهما لماذا؟ لأنه سيعود له الملك قهرا. يمكن أن نفصل فنقول نعم لا بعد ذلك وينقل كل نمائه. طيب طبعا هذه العبارة فيها نوع من الغموض يعني وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه فيها نوع من الغموض. يمكن أن نفصل فنقول إما أن تكون هذه الزيادة منفصلة أو متصلة. فإن كانت الزيادة منفصلة مثل الولد للناقة أو الولد للأمة أو كان ذلك ربحا منفصلا لأنه أمهرها صفقة فهذه ربح الصفقة أمهرها شجرة فهذه ثمرة الشجرة هذه ماذا يا إخوة؟ زيادات ونماء منفصل. فيكون لمن؟ للزوجة لأنه نماء ملكها هذا نماء ملكها. أما إذا كانت الزيادة متصلة مثل أن يكون المهر أمة فتعلمت صنعة جديدة أو عبدا فتعلم مهنة جديدة أو كانت المهر دابة فسمنت بعد أن كانت هزيلة أو كان فيها عيب فزال العيب ونمى نمى جسمها فزال العيب. المهم أن قيمتها المهر قد ارتفع. طيب هنا نقول إذا حصل الطلاق فماذا يكون؟ أحسنتم أيوة هي ملكة المهر. فنقول إن شاءت دفعت إليه نصف قيمة الصداق يوم العقد إن شاءت دفعت إليه نصف قيمة الصداق يوم العقد لأن الزيادة لها لا يلزمها بذلها الزيادة المتصلة مثل السمن ونحو ذلك ولا يمكنها دفع الأصل بدونها. هل يمكن أن تدفع الأصل بدونها؟ لا يمكن ذلك. فنصير إلى نصف القيمة فتدفع له نصف القيمة نصف قيمة الصداق يوم العقد. طيب وإن شاءت دفعت إليه نصفه زائدا إن كانت رشيدة هكذا ذكر بعض الشراح وإن كان مما يمكن قسمته أو دفعت له قيمة نصفه يوم الفرق على أدنى صفة من وقت العقد يعني أدنى صفة تحصل من وقت العقد تدفع النصف إلى وقت القبض ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة. الخلاصة أنه إن كان النماء منفصلا فهو لمن؟ للزوجة. انتهينا منه. ولهذا قال دون نمائه المنفصل فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل أي إن كان نماؤه منفصلا فهو للزوجة. ثم قال وفي المتصل إذا كان ذلك النماء متصلا له نصف قيمته أي لمن نصف القيمة؟ للزوج لأنه دخل في ملكه قهرا فيكون له نصف القيمة دون النماء المتصل. قال بدون نمائه أي نعم نعم صحيح نعم النماء يتبع أصل المهر نعم صحيح. فترد إذن للزوج نصف القيمة فقط. قال بعد ذلك وإن اختلف الزوجان يا شيخ نعم ممتاز جزاك الله خير. الشيخ ذكرنا بأن الشفعة عند علماء المذهب لا تورث نعم. وعلى هذا فإذا مات في مسألة متقدمة وثم طالب الورثة بالنصف الآخر ونقول على رأي علماء المذهب استقر لكم يا ورثة النصف. لماذا؟ لأنه عاد النصف إليه قهرا. طيب على قولي أو على الرواية الثانية التي اختارها القاضي أو احتملها القاضي أبو يعلى ونقول ماذا؟ النصف الثاني لا يكون الزوج المطلق قبل الدخول والخلوة إلا إذا طالب به أو على الأقل إذا رضي به واختاره، أما إذا لم يفعل ذلك فلا يدخل في ملكه. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. هنا أربع مسائل يمكن أن يعنون لها مسائل الاختلاف في الصداق، مسائل الاختلاف في الصداق. إذا اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما أو رفعت القضية إلى المحكمة في شأن بين زوجين في خلاف بينهما على قدر المهر أو على عين المهر، أو هل استقر المهر كاملا أو لم يستقر، أو هل قبضت المرأة المهر أو لم تقبض، كل هذه المسائل الأربع فيها النزاع بين الزوجين أو بين ورثة الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الزوج الآخر. أولا أن يختلف في قدر الصداق، فيقول الزوج: المهر المتفق عليه 50,000. قالت الزوجة: كلا، بل المهر المتفق عليه 100,000. فالقول قول من؟ قوله عند علماء المذهب قوله، قول الرجل. طيب لماذا قول الرجل؟ لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الزوجين متفقان على قدر والزوجة تدعي زيادة، فنقول حينئذ على المدعي البينة، إذا ما عندها بينة نبقى على الأصل وهو القدر المتفق عليه. ويقال أيضا إن الزوجة منكر والزوجة مدعية، والقول قول المنكر بيمينه، فالقول قول هذا الزوج. يقال أيضا لأن الأصل عدم التزام الناس، والأصل براءة الذمة، فالأصل براءة الذمة، فنقول القول قول الزوج إذا اختلف في قدر الصداق. وهذا يا إخوة يحصل كثيرا في مسائل الخلع، كثيرا جدا في مسائل الخلع، وقفت على بعضها. أحيانا نقول الزوج مثلا: أريد أن ترد لي مهري على الأقل، ولا هنا قول آخر بأن ترد، بأن تدفع له ما يطلبه، لكن المعمول به في المحاكم تقريبا في العام الأغلب هو نعم على حديث الحديقة، أن ترد المرأة عليه المهر فقط دون زيادة. فلو قال: تدفع لي المهر، فقالت المرأة: سهل، المهر 20,000. قال الزوج: لا والله، المهر ليس 20,000، بل المهر كان 100,000. ها الآن قول من الآن؟ إذا قلنا بأن الثمن الذي أو العوض الذي يكون في الخلع هو ذاته العوض الذي يكون في الزواج، وهو المهر والصداق. في الصداق والمهر قول من؟ الزوج، لأنه هو الغارم. طيب لو قيل في الخلع الغارم من؟ الزوجة، فهل يكون القول قولها أم لا؟ سنأخذ إن شاء الله في الخلع، إذا وصلنا إلى الخلع تحدثنا عن هذه المسألة. لكن يفترض أن الخلع منبني على ماذا؟ أن العوض في الخلع منبني على المهر في عقد النكاح. نعم، ربما يقال نحن نطرد في قضية أن منكر الزيادة هو الذي ماذا؟ نعم، وأن كذلك هو القول قول غارم. طيب على كل حال في مسألتنا هذه إذا اختلف في القدر فالقول قول الزوج. طيب لو اختلف في القدر على العكس، قال الزوج: نعم المهر 100,000. قالت: لا والله لا أريد شيء من عندك، اتفاقنا على 50,000. نعم، ما رأيكم؟ نقول قول قول من؟ قول الزوجة. طيب هنا هل هذا القدر الزائد غرامة على الزوج؟ ليس غرما، فنقول الأصل أن يكون قول الزوجة حينئذ لأنه هو الأدنى. نعم، إنما اعتبرنا قول الزوج في اللقاء في المسألة السابقة لأنه هو الأدنى، فنحن إنما نعتبر القدر المشترك والمتفق عليه ولا نعتبر الزيادة، سواء ادعاها الزوج أو ادعتها الزوجة، فنحن إذن نعتبر القدر المتفق عليه. أو حصل النزاع في العين، قال أو عينه، إذا اختلف الزوجان أو رثهما في قدر الصداق أو عينه، فقال الرجل المهر جمل، قالت المرأة لا بل المهر فرس، الفرس أغلى من الجمل. أو قال الرجل المهر مثلا زاد المستقنع، وقالت المرأة لا بل المهر الشرح الممتع حتى يكون أغلى المجلدات أكثر. يصح أن يكون مهرا أم لا؟ يصح أن يكون مهرا لأن له قيمة، وهكذا. فالآن قول قول من؟ قول الزوج، لأنه هو الغارم، ولأن المرأة تدعي الزيادة. هذا كله يا إخوة إذا لم توجد بينات ولا قرائن، يعني مسائل النزاع التي يذكرها الفقهاء غالبا في ذيل كثير من الأبواب إنما يقصدون عند عدم البينات، ما في شهود، أو عدم القرائن، ما في قرائن، فحينئذ نلجأ إلى مثل هذا. أو فيما يستقر به، ما الذي يجعل المهر مستقرا؟ الدخول والخلوة عند الجمهور، والخلوة عند الجمهور أيضا. ها من قال بهذا؟ إذا بعد الزواج إذا مكثت سنة يستقر المهر عندهم، هل لأنه مظنة الدخول مثلا أو على إطلاقه حتى لو هو في بلدة وهي في بلدة؟ ربما أن المقصود أنهم في بيت واحد أو ما شابه ذلك، أنه مظنة الدخول، لأن المالكية ينظرون إلى المآلات، وسبحان المذاهب الفقهية المتبوعة من درسها حق الدراسة يعجب غاية العجب في اضطرادهم في الأبواب على كثرة التفريعات الموجودة. وفعلا تجد مثلا مسألة سد الذريعة قائمة في علماء المالكية وبعدهم الحنابلة، يعني مع أنها أصل، فكل فرع من الفروع الفقهية الذي يمكن أن يستدل به، أن يستدل عليه بهذه القاعدة تجده حاضرا عندهم، فتؤثر هذه القاعدة الأصولية أو هذه القاعدة الفقهية أو تلك القاعدة الفقهية في ماذا؟ في هذا الفرع. فالمالكية مثلا ينزلون المظنة منزلة المئنة، وهذا عندهم كثير جدا، حتى إنهم قالوا إن الغيم الذي يظن منه نزول المطر مما يبيح الجمع بين الصلاتين، وإن لم تنزل قطرة واحدة ولم تأتي عواصف ولا قواصف ولا أتربة ولا غبار، مجرد تجمع الغيوم التي يظن منها المطر، حضر صلاة المغرب نصلي بعدها العشاء. لماذا؟ إقامة للمظنة مقام المئنة. فأنا أقول يعني تعقيبا على قول الشيخ عبد البديع، لو ثبت هذا عند المالكية فلا يبعد، لأنهم مضطردون في هذا. يقول لو مكثت المرأة سنة عند زوجها فإن مكثها سنة، يعني بعد العقد أقصد، وإن لم يكن هناك دخول قالوا هذا مظنة الدخول، لأن مكثها سنة مظنة الدخول. على كل حال المقصود أن الذي يستقر به المهر ليس فقط الدخول ولا حتى الخلوة فقط، بل هناك أشياء أخرى. من الفقهاء من قال الموت، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات استقر لها المهر كاملا، كما جاء في حديث مسعود المتقدم، حديث بروع بنت واشق، طيب المفوضة، نعم الرابع سند، الرابع هو إذا استحل منها نعم الدخول والخلوة التي هي يظن منها الدخول والموت في أمر رابع ذكره الإمام أحمد رحمه الله. أيوة، إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، كأن يقبلها بشهوة، هذا لا يحل إلا للزوج، وإن لم يكن في خلوة. من العادات السيئة عندنا الآن أن بعض الأزواج، وهذا من العادات القبيحة جدا، والحمد لله ليست منتشرة، يعني لا ليست منتشرة بكثرة، إنما هي في بعض البيوتات في المملكة، يعني أقصد في بعض الأعراف في المملكة، أنه ربما قبل الزوج زوجته بعد أن عقد عليها على المنصة أو نحو ذلك، وهذا سفه ولا يجوز. لكن لو فعل ها بلا شك أن هذا منكر. أصلا دخول الزوج إلى منصة فيها نساء أجنبيات عنه هذا يعني من الفسق الذي لا يجوز إقراره. وربما رأى الزوج من النساء من هي أجمل من زوجته فطلق زوجته وتزوج من رأى، وهذا وقع. نعم هذا وقع. وربما رأت المرأة في بعض المجتمعات المختلطة ترى المرأة بعض أقارب الزوج فتزهد في الزوج، لأنه ترى ذلك القريب في كامل زينته ونحو ذلك، فترى ذلك القريب فتزهد في زوجها وتتذرع بالوسائل حتى تصل إلى ذلك القريب بعد أن يطلقها الزوج، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله من شؤم المعصية ومن آثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات. فالمقصود يا إخوة أن المهر يستقر بهذه الأربعة، ولعله يأتي مزيد حديث عن هذا في حينه إن شاء الله تعالى. قال أو فيما يستقر به، يعني قالت المرأة قد خلا بي، قال الرجل لم أخلو بها. الآن عندنا منكر ومثبت، من المثبت؟ الزوجة أقول قد خلا بي، والمنكر الزوج يقول أبدا لم أخلو بها. فالقول قول المنكر، لماذا؟ أولا لأنه هو الغارم، لأنه لو ثبتت الخلوة فالجمهور على أن المهر قد استقر كاملا. نعم معتبر بلا شك. نعم اللي خالف، نعم اللي خالف في الخلوة شافعية. نعم. والأمر الثاني أن هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ولا دليل، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه، لا بد من دليل. بينتك أو حد في ذلك، الأصل السلامة. لكن لو ادعت المرأة دخولا وأنكره الزوج، ما رأيكم؟ المرأة قالت قد دخل بي، قال الرجل أبدا ما دخلت بها. نعم. نقول إذا كان يقران الخلوة واختلف في الدخول فالمسألة سهلة، حصل دخول أو لم يحصل على رأي الجماهير الخلوة تحل محل الدخول. لكن لو أنكر الزوج الأمرين معا، قال لم أدخل ولم أخلو، قالت الزوجة بلى قد دخل، فنقول هنا نعم إذا كان هناك بينات أو كانت قرائن. القرائن مثل الكشف الطبي الآن، يكشف على المرأة ويكشف على الرجل بطرائق هم يعرفونها ويعرفون أنه دخل بها أم لا. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالقول قول الغارم. من الغارم؟ الزوج. فالقول قوله في هذه المسألة. القول قول الزوج في المسائل المتقدمة عند علماء المذهب، عند علماء المذهب. أما بقية المذاهب فلهم أقوال، يعني مثلا الحنفية والشافعية يقولون القول قول الزوجة في مسألة في بعض ما تقدم، في بعض ما تقدم. طيب نكمل ثم نأتي للخلاف. قال وفي قبضه فقولها، والنسخة التي عندكم وقولها في قبضه المعنى واحد، والنسخة التي عندي ربما تكون أظهر. نعم وأضبط. وفي قبضه فقولها، يعني أن القول قولها في مسألة قبض المهر. ليش؟ لماذا فرق المؤلف بين هذه المسألة والمسائل الثلاثة المتقدمة؟ لأن الأصل عدم القبض، هذا واحد. ثانيا الغارمة هي، لأنه لو قال قد قبضتك المهر وقالت أبدا ما قبضتني المهر فانطلقها قبل الدخول، فهي مطالبة الآن بإعادة النصف المدعى، وهي تقول ما سلمني شيئا، فمن الغارمة الآن؟ هي الغارمة. فعلماء المذهب مضطردون، لما كان الغارم الزوج جعلوا القول قوله، ولما كان الغارم الزوجة جعلوا القول قولها. بعض علماء المذهب كما أسلفت أو نعم بعض علماء المذهب يخالف في ما تقدم من المسائل. ذهب بعض أهل العلم إلى أن القول قول من يدعي مهر المثل، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. قالوا ما نقول قول الزوج ولا قول الزوجة في مسألة قدر الصداق أو عين الصداق، فقالوا في قدر الصداق أو عين الصداق القول قول من يدعي مهر المثل. مثال ذلك لو أن الرجل قال الصداق الذي بيننا 50,000، قالت المرأة بل الصداق الذي بيننا 100,000. رجعنا إلى مهر مثيلاتها فإذا هو 100,000، فالقول قول المرأة. إذا رجعنا إلى مهر المثيلات فبان أنه 100,000، فالقول قول 50,000، فالقول قول الزوج، وهكذا. وهذا القول قال عنه المرداوي قد جزم به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز ومنتخب الأزي وناظم المفردات ونصره القاضي وأصحابه إلى آخره، والزرقشي قال اختاره عامة الأصحاب، وذهب إليه بقية الأئمة. نعم، بناء على ما يختاره صاحب المنتهى وصاحب الإقناع. نعم، إذن الجماهير على أن القول قول من يدعي مهر مثل هذا. كله إخوة عند انعدام البينات وانعدام القرائن، لكن لو وجدت بينات أو قرائن فالقول قول من؟ فالقول قول من معه بينة أو قرينة. والأرجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أن القول قول من يدعي مهر المثل. أنا أقول يا إخوة، من يدعي مهر المثل معه ماذا؟ قرينة. أحسنتم، معه قرينة. ما قرينته؟ هو مهر المثل. فنبقي كلام المؤلف وعلماء المذهب صحيحا على ماذا؟ ما لم يكن أحد القولين موافقا لمهر المثل، فنقول نعم هنا لا قرائن، فالكلام هذا متفق مع ما ذكرناه سابقا. فنعم، إذا عدمت البينات وعدمت القرائن فالقول في المسائل الثلاث قول الزوج لأنه الغارم، والقول في المسألة الرابعة قول الزوجة لأنها الغارمة. لكن لو وافق أحد القولين مهر المثل فنقول القول ما يوافق مهر المثل. لماذا؟ لأنه قرين على صدقه، لأن الأصل أن المرأة تزوج على مهر مثيلاتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قبل أن ننتقل، هنا بعض الأقوال، يعني أبو حنيفة والشافعي جعلوا القول قول الزوجة في قضية القبض وفي غيرها من الأقوال. مالك قال إن كان ببلد العرف جاز، إن كان ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة، في المدينة المنورة في أيام مالك كان يدفع المبلغ ماذا؟ المبلغ المهر المعجل يدفع قبل الدخول. فالقول بعد الدخول قول الزوج، وقبل الدخول قول الزوجة. شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا اختلف في القبض فالقول قول من يوافق العادة الغالبة، من يوافق العادة الغالبة. الخلاصة الآن أن علماء المذهب يقولون إذا اختلف في القبض نعم فالقول قول الزوجة، والجمهور يقولون القول قول من ماذا؟ لا، هذا مهر المثل ليس هنا في هذه المسألة، هذا في القدر وفي الجنس، أما في القبض ما له علاقة الآن بمهر المثل. إذن الجمهور نقول الجمهور هنا في الجملة مع من؟ مع الحنابل، يعني المالكية الشافعية والحنفية والحنابلة كلهم على أنه إذا اختلف في القبض فالقول قول الزوجة، رأي الجمهور هذا. طيب، والمالكية كأنهم يميلون إلى مسألة العرف، مالك جعل هذا العرف، شيخ الإسلام يجعله على العرف. نرجع إلى العرف، إن كان عرف الناس أنهم يقبضون الزوجات المهر كاملا قبل الدخول فيعمل بالعرف وهكذا، وإلا فلا. أما مسألة القدر، قدر الصداق وعين الصداق ومثله جنس الصداق لو اختلفوا في هذه المسائل، فهنا الحنابلة على أن القول قول الزوج لأنه الغارم، وهنا والجمهور يقولون قول من وافق قوله مهر المثل. ليش؟ لأنه قرينة على صدقه، ولأن الأصل أن يتزوج الإنسان على مهر المثل. هذا ما يتعلق إخوة بالفصل المتقدم. تفضل شيخ. شيخ الإسلام يقول إذا اختلف في قبض المهر فنعود إلى العرف والعادة الغالبة، يعني هل العادة أنه إذا عقد يدفع المبلغ كاملا في وقت العقد ولا لا؟ فإن كان هناك عادة غالبة فنعمل بهذه العادة الغالبة، كأن العادة الغالبة أيضا نوع من القرائن. ولذلك إخوة القاعدة مضطردة، إذا وجدت بينة أو قرينة فصاحبها فالقول قول صاحبها، وإذا لم توجد لا بينة ولا قرينة فعلى التفصيل، وخلاصته يكون القول قول الغارم منهما. واضح يا جماعة؟ نعم. قال رحمه الله فصل. أظن معتمد المذهب في إذا لم يكن هناك إذا كان موجود زمان ومثل يمشي عليه. نص عليه في الإقناع في المنتهى. لا لا لابد أن تنظر للمنتهى أيضا. نعم ربما يخالف. لو تشوف لنا المسألة في المنتهى. نعم. قال فصل. هنا فصل في أحكام المفوضة أو المفوضة، والأشهر بالكسر. والمفوضة تنقسم إلى قسمين، تفويض في بضع وتفويض في مهر. فما الأصل في التفويض؟ الأصل في التفويض أنه الإهمال في اللغة. التفويض أنه الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. والتفويض كما أسلفت نوعان، تفويض بضع وتفويض مهر. وأومى إلى هذا المصنف قال يصح تفويض البضع، يتكلم الآن عن النوع الأول، ثم قال وتفويض المهر بأن يزوجها إلى آخره، يتكلم عن النوع الثاني. نبدأ بالنوع الأول وهو تفويض البضع. ما معنى تفويض البضع؟ ذكر له صورتين. الصورة الأولى بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، الصورة الثانية أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. إذن العقد الذي يخلو من المهر تسمى المرأة فيه مفوضة. وتفويض البضع هو أن يعقد العقد بلا تسمية مهر، وليس المقصود باشتراط عدم المهر. فقوله يزوجها بلا مهر يعني أنه يسكت عن المهر ولا يسمى ولا يذكر، لا يذكر، لا ينفى ولا يثبت، ما يذكر، فهو يهمل. أن التفويض في اللغة الإهمال، يهمل ولا يسمى ولا يذكر. تقدم في اللقاء الماضي أن الولي قد يستحي من ذكر المهر لوجاهة الزوج أو لمنزلته، كأن يكون أميرا أو عالما أو ما شابه ذلك، أو يكون له يد على هذا الولي فهو يستحي أن يسمي المهر، أو لظنه أنه سيكرمها ويقول لا أحتاج أن أسمي مهرا، هو سيبذل لها المهر المناسب إن شاء الله إلى آخر ذلك. لكن ما ذكر هذا. أما لو قال له ما المهر يا عم، ماذا أدفع؟ قال أبدا، فوضت إليك المهر، ما تريد أن تدفعه ادفعه. أو قال الولي الأمر إلى أمها، أو قال الولي للزوج ما الذي تريد أن تدفعه؟ قال الأمر إليك، أو الأمر إلى أمها، أو الأمر إلى والدي. هذا يسمى تفويض مهر. أما إذا لم يذكر المهر لا من قريب ولا من بعيد يسمى تفويض بضع. تفويض البضع هو العقد الذي لا يذكر فيه المهر، لا إثباتا ولا نفيا. تقدم معنا أن هذه المفوضة إذا طلقت نعم أحسنت، لكن ما الذي لها هذه المرأة الآن؟ امرأة تزوجت بدون مهر، ما الذي لها؟ الأصل أن لها مهر مثل، وسيأتي التفصيلات. طيب، نقول يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. ما معنى المجبرة؟ أي التي لا يعتبر رضاها، قد تقدم معنا. نعم، مثل البكر عند علماء المذهب، سواء كانت البكر صغيرة أم كبيرة فإنها تجبر عند علماء المذهب، يعني لا يعتبر رضاها في التزويج. مر معنا ذكر هذه المسألة بالتفصيل. ففي هذه الحالة لو الرجل زوج ابنته المجبرة ولم يسمي مهرا، فنقول هذا هذه هي الصورة الأولى من صوري من صورتي ماذا؟ تفويض البضع. الصورة الثانية المرأة التي لا تجبر هنا، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، يعني هنا المقصود بها من لا تجبر، مثل الثيب الكبيرة أو الثيب مطلقا، ومثل أيضا المرأة البكر إذا أيضا أذنت لوليها ذلك من باب أولى. نحن لا نعتبر بإذنها، لكن لو أنها ذكرت ذلك لأبيها فالحكم واحد. إذا أذنت المرأة التي لا تجبر لوليها بأن قالت مثلا لا يلزم أن تسمي المهر، لا تسمي المهر، زوجني هكذا بدون تسمية المهر، وليس بدون أن يدفع مهرا، لا، لكن بدون أن نذكر نحن المهر. إذن لتفويض البضع صورتان: الصورة الأولى أن يزوج الرجل ابنته المجبرة دون أن يسمي مهرا، الصورة الثانية أن تأذن المرأة أن يزوجها وليها دون أن يسمي مهرا. وفي هاتين الصورتين يعني تسمى المرأة مفوضة، ونوع هذا التفويض تفويض بضع، ستأتي الأحكام بعد قليل إن شاء الله. قال: وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره. النوع الثاني هو تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما. كيف على ما يشاء أحدهما؟ نعم، يعني على ما يشاء أحد الزوجين، يقول زوجتك على ما تريد الزوجة، زوجتك على ما تريد أنت، مثلا زوجتك على ما يريد أبوك، ما تريد أمها، هذه أجنبية عنهما، أو الزوج كذلك قال اللي تطلب أمها أنا أوفره إلى آخره. فهنا لها مهر المثل. لماذا لها مهر المثل؟ كأنهم لم، نعم، لم يصححوا هذا التفويض، كأنهم لم يصححوا هذا التفويض. يعني لو قالت الأم: ما دام أحال الأمر إلي فأنا أشاء 1,000,000 ريال، ادفع 1,000,000 ريال لبنتي. قال الزوج: أنا قلت هكذا من باب إكرام، يعني إكرامي لأم الزوجة، وظننتك أنك عاقلة ستطلبين ما يطلبه الناس أو تطلبين قريبا من ذلك ولو زاد يسيرا، أما أن تطلبي هذا المبلغ الكبير جدا فلا، أنا ما أرضى هذا. ولهذا قال العلماء: قطعا للنزاع نعود إلى مهر المثل، نعود إلى مهر المثل. طيب، مهر المثل بالعقد، تفضل شيخ. نعم نعم، كلاهما مهر المثل. أما تفويض البضع، ها؟ نعم، في الحالتين. أما تفويض البضع فقد مر معنا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وأيضا حديث ابن مسعود عندما قضى في تلك المرأة التي لم يسمى لها مهر بأن لها مهر مثيلات نسائها، أو بأن لها مهر نسائها، فقال سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معقل ابن سنان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق. طيب، وكذلك تفويض المهر نص المصنف على أن لها مهر مثيلاتها بالعقد. ثم قال: ويفرضه الحاكم بقدره. يفرضه الحاكم، الحاكم هنا الحاكم أو نائبه كالقاضي. ويظهر أن الأمر لا يصل إلى أن يفرضه الحاكم إلا إذا تنازع، أما إذا اتفق فلا نحتاج ذلك، لأن وظيفة الحاكم الفصل بين الخصومات أو الفصل بين المتنازعين في الخصومات. فإذا اتفق على مهر معين فإننا حينئذ نكتفي بقولهما ولا نحتاج أن نذهب إلى حاكم. أما علماء المذهب فمباشرة ينتقلون إلى الحاكم لفض النزاع. لعلنا نقف عند هذا الحد. يعني الحاكم هو الذي يقدر هذا المهر. لا، لكن فيه إشكال كبير. يعني من أهل العلم من يرى أن مهر المثل معتبر بعصباتها فقط، ومنهم من يرى أنه معتبر بجميع قراباتها، ومنهم من ينظر إلى الجمال وإلى كونها بكرا وإلى كونها بكرا أو ثيبا وإلى الشرف وإلى كذا. نعم، فالحاكم يفصل في مثل هذا ويقدر. نعم، نعم، أحسنت، صحيح. الحنابلة يدخلون الحاكم هنا. نعم، إيه، مهر المثل، لكن مهر المثل من يحدده؟ يحدده الحاكم، هكذا يرى علماء المذهب. نعم، ومن أهل العلم من يقول لا نصل إلى الحاكم إلا إذا حصل النزاع، أما إذا اتفق على مهر المثل فلا. نعم، الحاكم هنا هو ولي الأمر أو من جعله على اختصاصات الزواج والأنكحة والفرق ونحو ذلك، مثل القضاء اليوم. نعم، قد يكون في بعض الدول الحاكم ليس القاضي، وإنما الحاكم مثلا أمير المنطقة إذا جعل له ولي الأمر صلاحية معينة. هذا قد مرت معنا سابقا ورأي شيخ الإسلام فيها إلى آخره. أي نعم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.